بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف عليه رحمة الله في باب اليقين والتوكل السادس عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله عز وجل حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. معناه: تذهب أول النهار خماصا، أي ضامرة البطون من الجوع، وترجع آخر النهار بطانا، أي ممتلئة البطون. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ليبين أن العبد لا بد أن يكون متوكلا على الله عز وجل في كل أموره، في أموره الدنيوية يتوكل على الله ويعتمد عليه. إذا أراد أن يرزقه الله عز وجل الرزق الحسن فلا بد أن يصحح اعتقاده، ولا بد أن يتيقن أن الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين، وهو الغني سبحانه وتعالى، وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع، وهو الذي يعز وهو الذي يذل. فقال: لو أنكم تتوكلون على الله عز وجل حق توكله، لو كنتم تتيقنون بأن الخلف من الله وأن الرزق من الله، فلو كنتم كذلك لرزقكم الله عز وجل الرزق الواسع، ولفتح عليكم أبواب الدنيا، وذلك كما يرزق الطير. فإذا أراد الإنسان أن ينظر إلى من يتوكل على الله عز وجل ويعتمد عليه في رزقه فلينظر إلى الطير. قال: تغدو خماصا وتروح بطانا، يعني تغدو خماصا، تذهب أول النهار وهو الغدو، تغدو وهي خاوية البطون، فتذهب تبحث عن رزقها وتجد وتجتهد في ذلك، ثم ترجع في آخر النهار ترجع ممتلئة البطون. وهذا نراه كثيرا، خاصة في فصل الخريف، ونرى الكثير من الطير، بل الأسراب الكثيرة من الطير تذهب في الصباح الباكر تبحث عن الرزق، ثم ترجع في المساء وقد امتلأت بطونها من الرزق. وهذا يبين أن التوكل على الله عز وجل ليس معناه أن يبقى الإنسان في بيته ويقول بأن الله عز وجل هو الرزاق فيرزقني وأنا في بيتي، فلو كان كذلك لبقيت هذه الطيور في أوكارها، ولبقيت في أعشاشها تنتظر الرزق يأتيها من الله عز وجل. ولا شك أنه ما من دابة إلا على الله رزقها، كل شيء على الله عز وجل عليه رزقه، فحتى النملة يرزقها الله عز وجل، والطير يرزقه، وكل الحيوانات يرزقها الله عز وجل، وكذلك الإنسان. فلا يبقى الإنسان مكتوف اليدين ويقول الرزق من الله عز وجل وأنا متوكل على الله، فهذا تواكل وليس بتوكل. لذلك هذه الطير خرجت من أوكارها وذهبت في الصباح الباكر تجد وتجتهد وتبحث عن الأكل وتبحث عن الرزق فيرزقها الله عز وجل. فكذلك الإنسان يجد ويجتهد ويبحث عن الرزق الحلال، يبحث عن الرزق الحلال إذا أصبح متوكلا على الله عز وجل. فإذا قضى الله عز وجل له أن يعطيه فهذا لا شك من الله عز وجل وحده، وإذا قضى أن يمنعه ذلك النهار فهو المعز المذل، وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا كان متيقنا بذلك علم أنه لن يذهب من هذه الدنيا ولن يخرج من هذه الدنيا أو لن يخرج من هذه الدنيا حتى يستكمل رزقه، لأن الرزق كله من الله، وما كتبه الله لك جاءك ولو اجتمعت الجن والإنس على أن يمنعوك فإنه سيأتيك ويكتبه الله عز وجل لك، إنما عليك فقط التوكل والاعتماد على الله عز وجل وطلب الرزق الحلال وطلب الرزق الحسن. هذا معنى هذا الحديث، أن هذه الطيور أن هذه الطيور تغدو في الصباح وهي خاوية البطون، لكنها غدت وخرجت وبحثت ثم ترجع بعد ذلك وهي ممتلئة البطون، وكله من عند الله عز وجل ورزق ساقه الله عز وجل إليها. ثم قال السابع عن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منج منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت خيرا، وإن أصبحت أصبت خيرا. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين عن البراء قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل، وذكر نحوه، ثم قال: واجعلهن آخر ما تقول. وهذا أيضا أورده المصنف في هذا الباب لأن فيه التفويض، تفويض الأمر إلى الله عز وجل والتوكل على الله. وهذه نصيحة ووصية أوصاها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل البراء بن عازب، وذلك ليذكر الله عز وجل في آخر يومه وإذا أراد أن ينام، أنه يتوضأ وضوءه للصلاة، يتوضأ وضوءه للصلاة ويأتي إلى فراشه وهو على طهارة وهو على نقاء، يستقبل وجهه لله عز وجل ويدعو الله عز وجل بهذه الدعوات العظيمات. فقال: إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، أي أن هذه النفس التي تملكها هي بين يديك، هي بين يديك، إن شئت أن ترسلها بعد ذلك أرسلتها، وإن شئت أن تقبضها قبضتها، وأنت مالكها سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، لأن النوم هو الموتة الصغرى، هو الموتة الصغرى، فيموت الإنسان في نومه وتكون نفسه بين يدي الله عز وجل، إن شاء أن يقبضها إليه سبحانه قبضها، وإن شاء أن يرسلها أرسلها سبحانه وتعالى. فلذلك يسلم الإنسان نفسه إلى الله عز وجل. قال: ووجهت وجهي إليك، ووجهت وجهي إليك، فوجهي وعملي كله إليك سبحانه وتعالى، وفوضت أمري إليك، وهذا تفويض الأمر إلى الله وتوكل على الله واعتماد على الله، فأموري كلها بيدك سبحانه وتعالى، وألجأت ظهري إليك، أي أسندت ظهري إليك، لأنك أنت سبحانك المعتمد والمعول عليه. فالإنسان يعتمد ويعول على الله عز وجل في كل أموره، كل ذلك رغبة ورهبة إليك، يعني رغبة في ما عندك من الخير، ورغبة في الأجر، ورغبة في الفضل الذي منك سبحانك، ورهبة من نارك، ورهبة من عذابك وسخطه سبحانه وتعالى، لا ملجأ ولا منج منك إلا إليك. وهذا أيضا توكل على الله واعتماد على الله، فلا ملجأ لي ولا مذهب ولا مخرج لي إلا إليك سبحانك وتعالى، سبحانه وتعالى، ولا منج من عذابك وعقابك إلا لك سبحانك، سبحانه وتعالى. آمنت بكتابك الذي أنزلت، أي آمنت بكتابك الذي أنزلت وصدقت به وعملت بما فيه، وبنبيك الذي أرسلت، آمنت بنبيك الذي أرسلت وهو محمد صلى الله عليه وسلم. جاء لما أعادها البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ليحفظها، قال: وبرسولك الذي أرسلت، قال: لا، بنبيك الذي أرسلت. فالبراء أخطأ، قال برسولك، وإن كان المعنى صحيحا، كان المعنى صحيحا، إلا أن العلماء قالوا بنبيك، هذا فيه دلالة على أن المراد بهذا الحديث هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن برسولك الذي أرسلت قد ينصرف الضمير إلى جبريل، لأن جبريل مثلا مرسل من الله عز وجل، لكن بنبيك هذا يتحدد فيه الأمر وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن هذه الأوراد وهذه الأذكار لا بد أن تقال كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيها الخير الكثير، وفيها المنافع الحسية والمعنوية. قال فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة، إذا قلت هذه الأوراد، إذا قلت هذا الذكر وتوفاك الله عز وجل في تلك الليلة، فإنك تموت على الفطرة، وهي فطرة الإسلام، وهي فطرة الإسلام. وإن أصبحت أصبت خيرا، إن أصبحت أصبت خيرا ورزقك الله وفتح عليك أبواب رحمته. وفي رواية قال إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن، أي أن يضطجع الإنسان على الشق الأيمن ويذكر هذا الدعاء، ويذكر هذا الدعاء. وهذا من آداب النوم، أن ينام الإنسان على الشق الأيمن، يعني على الجهة اليمنى، لا ينام على الجهة اليسرى ولا على ظهره، فإن استطاع أن ينام فلينام على الجهة اليمنى. قال بعض العلماء لأن فيه أن الإنسان إذا نام على هذه الجهة يسهل عليه الاستيقاظ، أما إذا نام على جهة قلبه فإنه يصعب عليه الاستيقاظ، والله أعلم بحكمه في ذلك سبحانه وتعالى. ثم ذكر نحو هذا الحديث ثم قال واجعلهن آخر ما تقول، يعني هذا الذكر يكون آخر ما يذكره الإنسان، لأن هناك أذكارا أخرى يذكرها الإنسان كقراءة آية الكرسي والمعوذات وغير ذلك من الأذكار، لكن هذا الذكر يكون آخر ما يقوله الإنسان من أذكاره. فإذا قاله في آخر شيء ومات من ليلته مات على الفطرة، فإن أصبح أصاب الخير الكثير. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتوكلين عليه ومن المفوضين أمورهم إليه سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.